بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء هو ضمن لقاءات مدارسة كتاب تقريب التدمرية الذي قرب فيه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة أو الرسالة التدمرية. وصلنا ونحن لازلنا في الأصل الأول الذي جعله شقا، هو يعتبر ثلثي أو هو ثلثاء الكتاب، وهو الكلام في توحيد الأسماء والصفات. الثلث الأخير هو في الشق الثاني، وهو في الشرع والقدر. تحدث الشيخ في ما استعرضناه في اللقاء الماضي عندما بعد أن فرغ من الأصلين، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر والقول في الصفات كالقول في الذات، انتقل إلى المثلين وضرب مثلين، أحدهما هو نعيم الجنة والثاني هو الروح. وكان ضرب هذين المثلين في ذات السياق وفي ذات الاتجاه الذي يراد به بيان صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذي سلكوه في النفي والإثبات، وهو الطريقة التي دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء السلف رحمهم الله تعالى. فأراد بهذين المثلين بعد الأصلين زيادة بيان ووضوح لتلك القواعد الذهبية وتلك القواعد الصحيحة وتلك القواعد الواضحة وتلك القواعد الذي وافقت كل ما يمكن أن يستدل به من الأدلة الصحيحة. هذه كلها أكد بها هذا المقام، وهو هذه العقيدة وتلك القواعد التي تضمنت هذه العقيدة. كذلك جاء المثلان ليؤكد بهما أو ليؤكد من خلال المثلين هذه القضايا في النفي وفي الإثبات، وفيما ينبغي أن يسير عليه المسلم في إثباته لأسماء ربه عز وجل ولصفاته سبحانه وتعالى. وهذا قلنا من باب المبالغة في البيان، فالقضية بلا شك تستحق هذا، فالكلام عن الله عز وجل هو أعظم الكلام، والعلم بالله عز وجل هو أعظم العلم، والبيان عن الرب سبحانه وتعالى بأفعاله وما يجب له وما ينفع عنه هو بلا شك هو أعظم وأعلى درجات البيان. وهذا هو الذي ينبغي أن يشغل به المنشغلون ويتنافس عليه المتنافسون. فكان هذا الباب بهذا التفصيل، وهو درس لنا أن هذه المسائل ينبغي أن نفصل فيها وأن نوضحها وأن نجليها بقدر ما يتيسر لنا ولكل مقام مقال. ولما ذكر المثلين ختم، أو ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه لتقريبه عندما قال: والخلاصة أن الأول أراد به المؤلف، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أراد به الأول يعني نعيم الجنة، أراد به أن يبين أن الأشياء قد تتفق في الأسماء وتختلف في الحقيقة، أن الأشياء قد تتفق في الأسماء وتختلف في الحقيقة. فكما أن هذه مخلوقات وهي تشابهت في الأسماء في اللحم وفي الخمر وفي الماء، ولكن الحقائق مختلفة. فإذا كانت هي مخلوقات وتشابهت بهذه الأسماء ولكن حقيقتها وكنهها، فإنه بينه الله عز وجل بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك إذا كانت هي بهذا الحال وهي تختلف في حقائقها، فما بين الخالق جل في علاه وما بين المخلوق الذي خلقه الله عز وجل وأوجده في حين من الزمان، لم يكن شيئا مذكورا من ذي قبل وسيفنى وسيموت، فإن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فالمباينة في ذلك أظهر وأجلى وأوضح وأبين. وأما المثل أو الثاني وهو الروح، فأراد به أن الإنسان قد يعلم الشيء ولكن لا يعلم كنهه وحقيقته. الروح لم يستطيعوا أن يفسروها، فلذلك سلك الناس فيها ثلاثة مسالك: وسط وهو أهل الحق من أهل أتباع الكتاب والسنة، وآخرون بعضهم شبهوها بالمعدومات لأن ما عندهم من علم، فقالوا لا هي خارج العالم ولا داخله، ولا داخل البدن ولا خارج البدن، ولا ولا ولا ولا نفي السلوب كما يقول السلوب، سلب وسلب وسلب وسلب، بل وصفوها بالممتنع لأنه قالوا لا هي داخل ولا خارج ولا ولا ولا، كلها كانت نفي. والآخرون بلا شك شبهوها بالأجسام التي أمامهم والأجساد، كأنما اليد والرجل والوجه والعنق وغير ذلك، وهذا كله ضلال. وأهل السنة والجماعة وأصحاب الأثر الذين يسيرون على ما دل عليه الكتاب والسنة وليس لهم ما يتعصبون له ويضربون به بسببه باتباعه هذه النصوص عرض الحائط، وإنما يقبلونها ويسلمون لها وهي أخبار يصدقونها، فإنهم يثبتون أن هذه الروح لها حقيقة، وهذه الروح بها قوام هذا الإنسان، وأن هذه الروح تأتي، وأن هذه الروح تجيء، وأنها تخرج، وأنها بلا شك في مخلوقة، وأن هذه الروح بها هذا القوام، ولكن حقيقتها لا يعلمها، لا يعلمها من البشري أحد ما هي الحقيقة والكون، وتوضع في كفن وهذه الروح يصعد بها وينزل بها وإلى آخره مما جاء. ويبدأ النفخ في الروح كما ذكرنا في عند اكتمال 120 يوم، اكتمال 4 أشهر، ثم بعد ذلك تخرج هذه الروح بموت الإنسان وهي التي تنتزع من جسده. وروح المؤمن تخرج كما ذكرنا، ودل الحديث الذي تعرفونه من حديث البراء بن عازب الطويل. إذن هذه أو هذا استعراض، ونحن نحاول في كل درس أن نربطه بما سبق، وهذه من المهمات في التعليم والتدريس حقيقة. هذه الطريقة لا ينبغي لمن يدرس، حتى لو كان الناس يضبطون ويحفظون، لكن لا بد له أن يربط ولا بد أن يرجع، فالذهن يحتاج إلى مثل هذا، أن يرجع إلى أهم الموضوعات، حتى وإن كنا في قاعة درس لكانت الأسئلة ولكانت المناقشة، فلا ينتقل، لا يناسب أن ينتقل ويبدأ الدرس مباشرة من غير شيء، وكأنما هو منفصل منبت عما كان سابقا له. وصلنا إلى هذا المقام، ثم بعد الأصلين قلنا بناه ومثلين وخاتمة. الخاتمة هنا نسبية، الخاتمة نسبية، لأن الخاتمة دائما تكون في الأخير، خاتمة البحوث في آخرها، خاتمة الكتب في آخرها، لكن هنا الخاتمة نسبية باعتبار أن هذا أصل منفصل، وما سيأتي بعده في الشرع والقدر أصل آخر، فلذلك ناسب أن يكون لهذا خاتمة ولذلك خاتمة. وإن جعل لهما الاثنان خاتمة واحدة لما كان هناك إشكال، لكن شيخ الإسلام وضع لها خاتمة لهذا الأصل ثم وضع خاتمة أخرى، ولذلك بعضهم قد يقول هي كانت كأنها رسالتين ضمت في رسالة واحدة، وهو جعل هذه الخاتمة بهذا المعنى، ولا إشكال في هذا، وإنما هذه خلاصة يلخص بها. الخاتمة هنا اختلفت، الخاتمة شأنها أن تكون قصيرة تلخص ما سبق وتبرز النتائج وتظهر النتائج. وبهذه المناسبة الخواتيم البحوث الآن لما تكتب رسالة ماجستير، وبعضكم الذي خلص الماجستير يكتب الدكتوراه أو بحوث التخرج، حتى الخاتمة التي تكتب درجة كثير من الباحثين على تلخيص البحث كله، والأولى أن يركز في الخاتمة على النتائج التي قام البحث لأجلها، الأولى أن تكون الخاتمة لنتائج البحث التي قام لأجلها، فإن البحث لا بد أن يكون له مشكلة يعالجها، فإن كان مكررا ينقل أشياء سابقة ويضعها في أوراق ويرتبها فهذا قد هذا لا يظهر أن له مشكلة يعالجها. البحث لا بد. والآن في خطط الأبحاث العلمية توضع أول فقرة هي مشكلة البحث حتى يضبط الباحث هل بحثك هذا يعالج مشكلة أم لا. وشأن الخاتمة أن تكون تبرز الجوانب التي توصل إليها البحث مما لم يكن يسبق إليه أو مما لم يكن واضحا قبل البحث، وأن ما يحل به مشكلة البحث هو التي هي هو ما يذكر في هذه الخاتمة. وللأعراف دورها في هذا المقام، فلكل أحيانا جامعة ولكل كلية أحيانا عرفها الذي تسير عليه، خاصة في مسائل مناهج البحث فإن كثيرا منها مبني على الاجتهاد ومبني على وجهات النظر، والفيصل في ذلك القسم العلمي أو الجامعة أو الكلية التي يقدم فيها البحث، ما المسلك الذي يسلك فيها وما العادة، فالعادة محكمة. قال الشيخ هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة ومفيدة. إذن هذه خاتمة ليست كالخواتيم المعروفة في صفحة وصفحتين وثلاثة، وإنما هذه الخاتمة أصلا ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبع قواعد، ذكر فيها سبع قواعد واختصرها الشيخ محمد إلى ستة فحذف القاعدة السابعة. هذه القواعد أنا طلبت الاطلاع عليها، أرجو أنكم مريتم عليها ورأيتم ما فيها وقرأتم، وكنت أتوقع إن كان هناك أسئلة واستفسارات، لكن نحن سنمضي في هذه القواعد ليس على الطريقة السابقة، لأن كثيرا مما في هذه القواعد سبق أن درستموه إما في هذه الرسالة نفسها في هذه الرسالة نفسها أو فيما مضى من كتب قيمة وفقكم الله عز وجل لدراستها في هذا البرنامج. طيب، القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، يعني الوصف ليس بالإثبات فقط، لا يتبادر إليه الوصف بالإثبات فقط، وإنما الوصف الأكمل بالنفي والإثبات. الشيخ علل طبعا ذكر الآية والدليل، هذه الطريقة السلفية طريقة أهل السنة والجماعة لا يتكلمون إلا بالدليل، وكتب العقيدة كلها قائمة على هذا، قائمة على الأدلة، قائمة على الكتاب والسنة، وهذا يبين فساد مسالك من أرادوا تقرير العقيدة بعلم الكلام وإنما العقيدة تثبت هكذا. الصحابة كانوا يسمعون الآيات والأحاديث والتابعون كانوا كذلك، وكتب العقيدة في صدر الإسلام هذه كتب السنة، شو انظروا كلها كتب السنة كتب العقيدة، لأن البيان بيان العقيدة كان بالسنة، فالقرآن فيه المجمل والسنة يحتاج إلى السنة، فسموا في زمان كتب العقيدة بالسنة، السنة للإمام أحمد، سنة عبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للكتاب البربهاري، وهكذا هذه الكتب اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، الإبانة لابن بطة، التوحيد لابن مندى، الإيمان لابن مندى، الرد على الجهمية للإمام أحمد، الرد على الجهمية للدارمي، هذه الكتب يعني تجدونها إذا فتحتم هذه الكتب ستجدون آيات وأحاديث، نصوص عقيدة هي تسرد بالآيات والأحاديث والنصوص. وأنا أذكر نفسي والأخوات الكريمات بأن بياننا ودروسنا ومحاضراتنا ينبغي تكون تدور حول النصوص، إن لم يكن كما قالوا حتى تحك رأسك إلا بدليل ففعل، لا بد أن يكون معنى الدليل. والناس عندما يسمعوا ويجدوا من يحدثهم يستطرد في الأدلة ويحسن سردها ووضعها في مواضعها، هذه هي الطريقة الصحيحة، وهذه طريقة مشايخنا التي رأينا عليها الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن تطرد الأدلة. هذه العقيدة قائمة وهذا الإسلام قائم على هذه النصوص، فلذلك الكلام بالنصوص لا سيما في هذه الأبواب فلا بد من أنه كل ما أكثر منه الإنسان فهو بلا شك يمدح ويثنى عليه ويشكر ويوفق ويهدى ويهدي الله عز وجل به. طيب، الشيخ يقول إنما جمع الله تعالى نفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال موصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال. يعني لا يتم الكمال للموصوف، ليس فقط لا الكمال يكون فقط بالإثبات، لا النفي كذلك، النفي كذلك والنفي بضابطه التي ستأتي. وكل الصفات التي نفى الله عن نفسه صفات نقص، الإعياء واللغوب والعجز والظلم، وقلنا النفي يأتي مجملا ولا يأتي مفصلا إلا لأسباب ومسوغات. فهو في صفات الكمال التي أثبتها نفسه لا يمثل المخلوق فيما ثبت له من الصفات، لأن الله تعالى له المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وكل ما أثبته الله لنفسه فهو صفات كمال، ما نفى الله عز وجل نفاه عن نفسه فهو لكمال ضده ولكماله جل وعلا نفى هذا النقص كالنوم والإعياء والتعب والعجز وغيرها واللغوب، هذه نفاها الله عز وجل عن نفسه لأنها صفات نقص بالنسبة للخالق جل في علاه. سواء كانت قال الشيخ من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. وأظن التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية مر معكم في الواسطية وفي القواعد المثلى وفي الطحاوية، فلا داعي لتكراره، وإن كان هناك حاجة بيناه، لأن الصفات منها ما هو ذاتي، ومن الصفات الذاتية صفات معاني، ومنها ما هو صفات أخبار، يقال الصفات الخبرية الذاتية وصفات المعاني الذاتية، وتأتي الصفات الفعلية، وهذه التفريق بينها أظنه مر معكم واتضح إليكم. طبعا لما كان هذا التمهيد في الخاتمة أو هذه التمهيد في القاعدة الأولى، القاعدة الأولى ذكرها هنا جاء فيه هذا البيان المجمل أولا، جعل فصلين. الفصل الأول الذي بين أيديكم الآن إثبات أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، فبدأ بالإثبات ثم بعده ترون ومن الصفات التي نفاها الله هذا النفي. إذن الأول هذا في الإثبات كله، والثاني في النفي. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعز والحكمة والمغفرة والرحمة، وشرع الشيخ في بيان واختصار ما أورده شيخ الإسلام لتيمية في هذا، قال فحياته حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال. نعم، حياة الله عز وجل تستلزم كل صفات الكمال، العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها. وهذه الحياة لله عز وجل لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وهذا ما ورد في سورة الحديد، هو الأول والآخر، قال الذي الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وكما أشرنا سابقا إلى أن حياة أهل الجنة في الجنة، والحياة الأبدية لأهل الجنة وأهل النار كذلك خالدين فيها أبدا، هي بلا شك بإحياء الله عز وجل لهم، بإحياء الله سبحانه وتعالى القادر جل في علاه. فهو قد قال خلود ولا موت، وعندما يذبح الموت في صورة كبش بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. وهذا الإحياء بإحياء الله سبحانه وتعالى. أما حياة الله عز وجل التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى فهي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل استدل على العبودية والألوهية التي خلق لأجلها الخلق بهذه بصفته، هذه بصفته للحياة، بصفته باتصافه بالحياة سبحانه وتعالى واسمه الحي، عندما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا بلا شك دليل واضح للقبورية وأهل الشرك ودعاة البشر ودعاة المخلوقين من سائر المخلوقات من جماد أو حيوان أو نبي أو ولي أو ملك أو صحابي أو غير ذلك مما دعاهم الناس ممن دعوا، هذا رد عليهم لأن هؤلاء أموات، إما كانوا أمواتا أو أنهم سيموتون. هذه قال فيها الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن أنت تتوكل على من هو حي، لا تتوكل على الميت ولا تدعو ميتا. والله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكان هذا الاسم مع اسم القيوم هما اسم الله الأعظم في قول قوي عند أهل العلم، فإنهم قد قال بعضهم الاسم الله الأعظم هو الله، وقال بعضهم هو الحي القيوم، وأدلتهم بلا شك قوية في هذا الباب، وفيها آثار أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الحي القيوم، فهو حي حياة أزلية أبدية، وقيوم أي قائم بأمر نفسه مقيم لأمر خلائقه جل في علاه. وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال تعالى عن موسى حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نفي عن الله عز وجل الضلال، ونفي عن الله عز وجل النسيان، أي عدم، وبمعنى عدم الذكر هنا بالضلال، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تضل هنا بمعنى أي تسهو أو تنسى أو لا تضبط. فالله عز وجل كمال علمه سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. علم الله عز وجل لا يخرج عنه شيء، بل إننا نقول إن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى، بل نضف إلى ذلك فنقول إن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم الذي لم يكن أن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم الذي لم يكن، يعني شيء لا يكون أصلا، لا يكون لا يوجد، لكن الله عز وجل يعلمه إذا كان كيف يكون، يعني حتى هو لا يقع، ولكن مع هذا فإن الله عز وجل إذا وقع بفرض وقوعه فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه كيف يكون. ربما هذه نحتاج أن نستدل عليها، فنسأل سؤالا نرجو أن نسمع فيه آية أو أن نطلع فيه على آية في هذا، هاتوا دليلا أن الله يعلم الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون. إن الله عز وجل ها يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف سيكون. هل تذكرون دليلا لهذا؟ لو في دليل ممكن يرسل لنا حتى نطلع عليه. إذا تذكرتموه أو وقفتم عليه أن الله لا يعلم، أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم جل وعلا الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون، وكذلك قدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها عجز وتعب، والأدلة في هذا واضحة، ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث، شاملة لخلقه وشرعه، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالخلق وهذا الأمر، أي الأمر بمعنى هنا الشرع في أمره ونهيه سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين، الله عز وجل نزه نفسه عن هذا. وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. والحكمة هي المصلحة بالنسبة للأحكام، المصلحة الشرعية التي شرعت لأجلها الأحكام. وهناك فرق بين الحكمة والعلة، فالعلة هي الوصف المنضبط، والحكمة هي المصلحة بعموم. والشريعة علقت الأحكام على العلل ولم تعلقها على الأحكام، لأن الأحكام قد لا تنضبط، فإن المشقة في السفر فإنها لا تنضبط لجواز القصر ولجواز الفطر في رمضان ولجواز الجمع، ولكن الذي ينضبط العلة الوصف المنضبط هو السفر، كان العلة هي السفر. والإنسان إذا أدرك الحكم من مشروعية الأحكام فإن هذا بلا شك يزيده من الإيمان. وسبق أننا أشرنا إلى موضوع المقاصد، مقاصد الشريعة، وأنها تسمى الإعجاز في التشريع، فهي إعجاز في التشريع، بيان أن العظمة التي لأجلها كانت هذه المصالح، هذه المصالح عظيمة وشرع الله لأجلها الله سبحانه وتعالى الأحكام، وهذه الأحكام إذا تعلمها الإنسان وأدرك فوائدها ومصالحها بلا شك فإن هذا من العلم العظيم الذي يزيده. والله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى. الآن الناس يعترضون هنا وهناك بالجهالات، يعترضون بالجهالات. على سبيل المثال قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قالوا هكذا، يعني يعترضون على هذا الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا مرة سألت بعضهم فقلت له للذكر مثل حظ الأنثيين هذه في ماذا؟ قلت له هذه في الأبناء والبنات، وهذه في الإخوة مع الأخوات الأشقاء أو لأب. طيب الإخوة الأشقاء ولأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة لأم لا يفضل ذكرهم أنثاهم كما تعرف في الأحكام الخمسة الخاصة بأولاد الأم في الفرائض. قلت له هؤلاء الإخوة إذا كانوا لأم يشتركون شراكة سواسية، 100 و100، 200 و200، مليون مليون، ما في فرق، ليس لذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء الإخوة لأم، أما الإخوة الأب للأب أو الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. اذهب وابحث لماذا هذا التفريق، بعدين تعال اسأل هل هذا الحكم بلا شك فيه مصلحة أم ليس فيه مصلحة، ستعرف وقتها هذا الحكم. وهي جهالات وكلام عجيب جدا جدا. ويقال باختصار إذا أرادوا أن يساووا المرأة والرجل فليساووهما في الواجب في الحقوق فليساووهما في الواجبات. الواجبات اختلفت، المرأة البنات يتوفى أبوهن وهو يقوم بالمسؤولية، الأخ الذي أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين فيقوم بالمسؤولية، ولا تطالب البنات بأنها تمشي وتتكسب وتتجر وتأتي بالمصاريف، هذا ليس بواجب عليها. فالذكر هنا كان هذا التفضيل في الحق مقابل العبء في الواجب، وهذا الابن نفسه هو مطالب بأن يدفع المهر، وهو المطالب بأن ينفق على أبنائه وزوجته وهو المطالب، أما المرأة فهي معفية من هذا. ولذلك الشعوب التي طبقت هذه المساواة الضحية هي المرأة، رأينا المرأة في بلاد أوروبية وفي بلاد في روسيا وبلاد في شرق أوروبا وبلاد تعمل في الشحن والتفريغ وتعمل في الحدادة والنجارة كغيرها من مثل الرجال، لأن الحقوق تساوت فتساوت الواجبات، فكانت بهذه التسوية، التسوية والمساواة هذه بلا شك هي ضرر يرجع إلى المرأة قبل غيرها. هذه قضية نؤكد فيها فقط هنا هذه الجزئية في أن حكمة الله عز وجل بحكيم سبحانه وتعالى وضع الأمور في مواضعها، بل قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالحكمة هذه كانت بمقتضى علمه جل وعلا بخلقه وهو الخبير سبحانه وتعالى بخلقه، فهو بلا شك شرع لهم من الأحكام ما يناسب أحوالهم سبحانه وتعالى، فكانت هذه هي بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. إذن هذا في الإثبات، نتجه إلى النفي. أحسنتم، نعم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة جزاكم الله خير، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم، أنا الميكسلر الشات اللي في الميكسلر يعني ما استخدمه. طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. نعم، هذه يعني مثل قول الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يعني هم الآن لما رأوا النار قالوا نرجع إلى الدنيا، الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله عز وجل قال ولو ردوا، هم لن يردوا ولن يرجعوا، ولكن الله عز وجل قال لأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم الله سبحانه وتعالى علم أنه ليس فيهم الخير جل وعلا. وهذا مما يقوي ويفسر ما درستموه في المرتبة الأولى من مراتب القدر الأربعة. بارك الله فيكم. نعم هي كلها إجابات صحيحة في هذا المقام. وهذا الباب يعني زيادة العلم فيه بلا شك تورث زيادة الخشية وأن زيادة التعظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظمه الرب الخالق سبحانه وتعالى الموجد لنا مالكنا عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوحا وأن يرزقنا معرفته حقا وأن نقدره القدر الأعظم بلا شك وأن نجله وأن نسبحه ونكبره ونقدسه. فإن السعادة كل السعادة في هذا. نسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن لا نزيغ عنه وأن يبصرنا وأن يفتح علينا من أبواب العلم والمعرفة في هذا الباب. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. والله عز وجل قد قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الصفات التي نفاها الله عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم وغيرها. والله عز وجل قال توكل على الحي الذي لا يموت. هنا استدلنا بها في الإثبات الحي وهنا الذي لا يموت. لا يضل ربي ولا ينسى وما كان الله ليعجزه لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا لكمال قيوميته كما مرت معنا الإشارة في معاني وارتباط معاني سورة أو آية الكرسي. ما مسنا من لغوب التعب وإعياء ولم يعي بخلقهن سبحانه وتعالى. لا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل نفع عن نفس الظلم. هنا قال القاعدة المهمة ربما مرت معكم هنا هذا المقام مقام تأكيد. وكل صفة نهاها الله أو نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين. أحدهما انتفاء تلك الصفة. ننفي عن الله عز وجل العجز والتعب والنوم أو الظلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة أو السنة أو النسيان أو الجهل. انتفاء تلك الصفة يعني هذا الشيء يثبت واضح جدا. هنا الأمر الثاني كذلك مهم ثبوت كمال الضد. ثبوت كمال الضد. الله عز وجل لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يظلم لكمال عدله جل وعلا. والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض والسماء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما ينفع عن الله عز وجل لا ينبغي أن يكون النفي نفيا محضا. لا يصح أن يكون فقط نفي لا وإنما يثبت كمال الضد. فالله عز وجل إذا نفع عن نفسه شيء فإننا نثبت مقابل ذلك كمال الضد. فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله ونفي اللغوب والعيب متضمن لكمال قوته ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري جميع الصفات. ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله نفيا محضا يعني نفي محض من غير إثبات لضد لكمال الضد. هذا لا يصلح أبدا ولا يصح لا ينبغي. وهنا استدلالات لإثبات هذا. هل النفي ما نفاه الله عن نفسه يصح أن يكون نفيا محضا؟ الإجابة لا. ما هو الدليل؟ أولا أن الله تعالى قال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى وهذا معدوم في النفي المحض. يعني النفي المحض لا, لا, لا, لا يظلم ولا ينام هكذا نفي محض. إذا لم نفهم معه وندرك أن هذا النفي لكمال الضد فإن النفي المحض لا يعتبر مدحا وأنه لا يعتبر وصفا أكمل. والله عز وجل قال وله المثل الأعلى. كذلك أن النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا. يعني ليس بشيء نفي محض عدم محض ليس بشيء هذا لا يعتبر مدح. المدح لا يكون بلا شيء. المدح لا يكون بلا شيء. الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده. يعني هذه نقطة مهمة. لو قيل إن النفي لا محض بمعنى أنه لا يتضمن كمال الضد، فهذا قد يكون لأن عدم قابلية ليس أهلا الموصوف أن يوصف بكمال الضد. قال مثل أن يقول الجدار لا يظلم. لماذا الجدار لا يظلم؟ لأن الجدار أصلا ليس قابل لأن يكون يظلم أو يعدل، هو لا يظلم ولا يعدل. فهنا إذا كان بهذا النفي نفينا عن الجدار أنه لا يظلم لعدم قابليته أصلا للظلم ولا لضده وهو العدل، هذا واحد من هذا القبيل. والثاني قد يشبه أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن الشخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة. طبعا لو قلنا أردنا أن نمدح شخصا وقلنا إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، معناه هو بمعنى أنه قادر على أنه يجزي السيئة بالسيئة لكنه يضبط نفسه عن أن يفعل ذلك. هذا هنا يكون بلا شك مدح، لكن يمكن أن يكون لا يجزي السيئة بالسيئة لعدم استطاعته، لعدم استطاعته لما لم نثبت الضد، فإنه هنا كان بهذا القبيل من هذا القبيل أنه نفي محض، فإنه قد يكون بسبب أن هذا الموصوف عاجز عن الضد. فإن نفي مجازات السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. يعني لا يستطيع أن ينتصر لنفسه. لماذا؟ لأنه عاجز، وهذا لا يمدح بهذا لأنه عاجز. وأورد بيتا أو أبياتا لقريض عندما قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان إلى أن قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. قال يريد بذلك ذمهم وصفا بالعجز لا مدحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعده فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. يعني هم لا يستطيعوا أن ينتصروا ولا يجزون من ظلمهم من أهل الظلم ولا يردون إساءة من أساءهم من أهل السوء، ليس لأنهم أهل حلم وضبط ولكنهم غير لا يستطيعون، عاجزين، لأنهم عاجزون، هم عاجزون عن أن يقوموا بذلك. قال الشيخ محمد رحمه الله بهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقول في الله إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث. قال المحايث هو المداخل، يعني عكس مباين، لا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل. هذا هروب من الوصف، هذا تهرب من الوصف، هذا تعطيل، هذا عدم، هذا العدم ونحو ذلك. ولهذا قال محمود بن سبكتكين قال لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا، قال وهو ابن فورك، هذا من زعماء الأشاعرة وكبارهم، قال ميز لنا بين متكلم معروف، قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصف به الخالق جل وعلا. يعني النتيجة عدم، لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو مباين ولا محايث إلى آخره. هذا بلا شك هو تأكيد. وننظر إلى هذه المنهجية الرائعة في في بيان مسائل المعتقد والتوضيح، ونلاحظ أهمية الأمثلة، لأن القواعد المجردة التي لا تستصحب أو لا يورد في بيانها وتوضيحها الأمثلة، والأمثلة المتنوعة فإنها قد تصعب، ولا بد من الأمثلة، لا بد من الأمثلة في أي قاعدة نذكرها من أي أنواع القواعد الشرعية في العلم الشرعي، سواء كان في الأصول أو في التفسير أو في العقيدة أو في الحديث أو في غيرها، فلا بد من الاستطراد في الأمثلة والإيجاز والاختصار المخيل في الأمثلة بذكر مثال واحد أو غيره، هذا من الإشكالات بلا شك. إذن هذه القاعدة المهمة هنا في الصفات المنفية عن الله عز وجل، قلنا كل صفة نفاها الله عن نفسه تتضمن متضمنة لشيئين: انتفاء تلك الصفة بلا شك، لأنه هذا باب خبر، نحن نعمل بالخبر ونصدق الخبر، وفي المقابل نثبت بها كمال ضدها، نثبت كمال ضدها بلا شك، لأن إن لم ننفي كمال الضد فهذا لا يعتبر مدحا، وكما مر معنا واتضح في هذه الجزئية. طيب ننتقل إلى القاعدة الثانية. القاعدة الثانية يقول: ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. سواء عرفنا معناه، عرفنا هنا من المقصود بها؟ أنا أريدكم أن تمشوا إلى نهاية القاعدة، مش صفحتين، إلى نهاية القاعدة. يقول الشيخ تنبيه، وجدتم التنبيه في نهاية القاعدة، يقول: جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة. يعني هذا الكلام هنا مقيد، عرفنا معناه أو لم نعرف، هذا أم لم نعرف، هذا الكلام ليس على إطلاقه. هذا الكلام يقول الشيخ رحمه الله في تنبيهه، ولذلك أنا حاولت أن آتيكم بالتنبيه قبل أن ندخل في القاعدة وفي التعليق عليها بما يتيسر. لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، يعني على الأقل بعضها، لكن قد يكون معروفا لجميع الأمة، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. قسم الشيخ ما يخفى على الإنسان بأربعة أمور، أي أربعة أسباب: إما لنقص في علمه، هذا عام يعني عام، وإما لقصور في فهمه، قد تكون وصلته المعلومة لكن فهمها خطأ أو لم يفهمها، أو تقصير في طلبه، هو نفسه يعني نقص العلم قد يكون بسبب التقصير في الطلب، وهذه آفة الآن، الآفة الكبرى أن الناس الآن حتى الأمة ترسخت فيها هذا. يا ابني عندما تتخرج ماذا، عندما تدرس الجامعة ماذا تدرس؟ انظروا إلى الإجابات، انظروا إلى التوجيهات، تعرفوا الآن اتجاه الأمة إلى أين إلا من رحم الله. هذا بلا شك العناية بالعلم والاهتمام بالعلم قضية تحتاج معالجة حقيقة، وما أصاب المسلمين فيما أصابهم الآن من إشكالات كلها يعني أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وكل ما نرى الآن من الإشكالات، وأساسه خلل العقائد وخلل المنهج السليم والاستقامة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله عز وجل قال هذا، بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا علاجه كله في إرجاع الناس إلى العلم وإلى امتثال أمر الله، وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهي ونهي رسوله لا يكون إلا بالعلم. العلم الذي جاءنا عن الله في كتابه وعن رسوله وبلغه البلاغ المبين، واجتهدت الأمة في صدرها، جاعوا وتحملوا واقتربوا وسافروا. يعني سبحان الله، أنا ما أتوقع في شيء أعظم من أن الصحابي يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة الآن التي يحبها المسلمون ويرون فيها موضعا نصر الله فيه الإسلام وطبق فيه، وعاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مسجده المسجد الثاني في الإسلام، ومع هذا يخرج هؤلاء الصحابة في ذلك الزمان إلى الشام وإلى اليمن وإلى العراق وإلى مصر وإلى بلاد ما وراء النهر وإلى وإلى وإلى. لماذا فعلوا ذلك؟ تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد، والوحي ينزل وهم يسافرون لأجل نشر العلم. وبعض الصحابة خرج والنبي صلى الله عليه وسلم حي، معاذ رضي الله عنه الصحابي العالم الفقيه، معاذ بن جبل، وهو جبل بين الصحابة في العلم. معاذ رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء ليس بالسهل هذا، يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ويأتي بعد وفاته بمدة ويمشي ويدخل الله عز وجل الناس. هذا هو العلم، هذا هو العلم. ومع أن معاذا عالم من علماء الصحابة الكبار بلا شك، ولكن مما ورد عنه في الأثر أنه عندما حضرته الوفاة، عندما حضرت الوفاة معاذ رضي الله عنه، قالوا ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن، وذكروا له جوانب في الرجاء يرجو بها، لأنه لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. تغليب جانب الرجاء، الرجاء والخوف نعرف أنهما كالجناحين بالنسبة للطائر للمؤمن، لا يجوز له أن يغلب الخوف أو يغلب الرجاء، ولكن يتوازن بينهما، فالطائر لا يطير إلا بجناحين مستويين. فقال معاذ بن جبل: أبكي على قيام الشواتي، وأبكي على صيام الهواجر، وأبكي على مزاحمة العلماء بالركب. يعني هو تحسر أنه سيخرج من الدنيا ويفارق قيام شواتي، والشواتي لياليها طويلة، فهو سيفتقد هذا القيام وهذا القنوت، هذا القرآن الذي يقرأ في تلك الليالي الطويلة، وهو يتلذذ به ويتنعم به، ويبكي على صيام الهواجر، فإنه يجد متعة في شدة الحر وهو صائم لله عز وجل، ممسك طاعة لله سبحانه وتعالى. والشاهد في هذا قوله أنه ومزاحمة العلماء بالركب. لذلك العلم كان بهذا المقدار، فالعلم يتفاوت الناس فيه، وهو العلم مما ينبغي أن يتنافس فيه، والعمر قصير، وتحزن أن شخصا أسبوعا أسبوعين شهر شهرين ما عنده شيء، لم يضف إلى معلومات شيء، إنما هو هكذا بس، يعني باش يضحك ويأكل ويلعب ويشرب ويسمر، ويحبون بعضهم فتح عليهم في مجالس الجلسات، والجلسة نفسها أحيانا غير مخطط لها، ما لا ليس لها كما يقول أهل الإدارة، ليس لها جدول أعمال ولا لها أهداف، وإنما هكذا نجلس مع بعض، أسمع مني وأسمع وتجي مناسبة ونجلس نختلق، أحيانا يختلقون الموضوعات. نعم الأنس طيب والجلوس مع بعض وساعة وساعة كما قال، وبلا شك، لكن الإنسان مهما يكون لا ينبغي له أن يكون وقته هكذا، الوقت عنده ليس له قيمة، والعمر ليس له قيمة، والزمن ليس له قيمة، متى ينجز هذا الإنسان إذا كان هو هكذا؟ يعني وقته يحركه له أي أحد، ونرى هذا الآن عندما ترى حدثا من الأحداث، في حدث هم المطافي تجي المطار في تطفيها نار، لكن هذا ينشغل بها وهو لا يستطيع أن يساعد، وحادث في الطريق تجد الناس يتجمع وخبر عن فلان يأتي الناس إليه، وأما أخبار الناس وتتبعها والجلوس عندها وسماعها والبحث عنها فهذا حدث ولا حرج. ولذلك العلم يتفاوت الناس فيه. إذن هذه القاعدة نبه إليها الشيخ رحمه الله، وكان يعني ربما لو طبع هذا وضع التنبيه مباشرة، لكنه هو واضح، فإنه لا يمكن أن يخفى على الأمة جميعا، وإنما قد يخفى الشيء قد يكون معلوما لجميع الأمة، وبعضه قد يكون معلوما للبعض وغير معلوما للبعض. وهنا الباب باب أخبار فقط، هنا لما قال ما أخبر الله، إذن هذه القاعدة تتعلق بقضية أننا الواجب الإيمان، الإيمان في أخبار الله عز وجل، الإيمان في الأخبار التي حكاها الله عز وجل وأخبرنا بها سبحانه وتعالى، والأوصاف التي ثبتت في الكتاب والسنة، والأوصاف التي نفيت في الكتاب والسنة، والأحكام. بلا شك الإنسان يقبل من الأخبار، يقبله ويصدقه، والأحكام مقابلها يطيع ويمتثل. ولذلك استدل الشيخ، والاستدلال نفسه طبعا باب مهم، وهو مهارة من المهارات، وإن شاء الله تعالى عندنا بعدين مهارات، في بعض المهارات مجموعة مهارات حوالي 30-40 مهارة، هذه سنتكلم عنها يعني قبيل ختام البرنامج، كمهارة الاستنباط، وكمهارة الاستدلال، وكمهارة النقد، وكمهارة الترجيح، وكمهارة التعريف للمصطلحات، ومهارة عندنا مهارات، هذه كل مهارة في صفحة واحدة أو صفحتين يكون عنها تعريف ومثال ومثالين، وبعد ذلك يكون عليها تدريب إن شاء الله تعالى. فمهارة براعة الاستدلال من الأمور المهمة جدا جدا، يعني بعض الناس إذا ألقى الكلمة مباشرة جاء بالنص في موضعه، في موضعه، فالكلام الذي يقوله يقبل أن النص في موضعه جاء، لا انعقد القلب تماما وقبل واستسلم وأذعن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، هذا هنا هو إيمان وتصديق وقبول بلا شك. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا، ضد الإيمان الكفر. طيب، قسم الشيخ هنا الأمر إلى ثلاث أمور. الأول ممكن نضع رقم واحد، ولأن خبر الله تعالى صادر، هذه رقم واحد في الصفحة التي بعدها في الطبعة التي عندي، وهكذا خبر النبي هذه رقم اثنين، ورقم ثلاثة قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة، بعد فقرتين الفقرة الثالثة، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وإمتها وجب قبوله. طيب، ولأن خبر الله تعالى رقم واحد صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، مر معنا هذا، لا أحد أعلم بالله من الله، ثم لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل أنتم أعلم أم الله. خبر الله صادر عن علم، علم هنا ألف أو واحد ناسبة الترقيم، عن علم. ولأن خبر الله أصدق، إذن خبر الله صادر عن العلم وهو خبر صادق، ولأن كلامه أفصح الكلام، هذه جيم. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباد من وحي أن يهتدوا، يعني اجتمع في خبر الله عز وجل العلم والصدق وتمام البيان، فهو فصيح وبليغ وبين، وقصد الهداية، اجتمع في خبر الله عز وجل أنه صادر عن علم تام، وأنه خبر صادق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والله عز وجل قال ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى.